السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. نازل الحديث حول مناهي الصلاة، أليس كذلك؟ نعم. في الدرس الماضي أخذنا ثلاثة مناهي، ثلاثة، أليس كذلك؟ من منكم يأتي بالأحاديث؟ نعم. النهي الأول عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي القسي عن لبس القسي لبس لبس بضم اللام. نعم. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. نعم. ونهي الصلاة نهيه صلى منه الصلاة نهي عن تطبيق الكفين. نعم. ووضعهما بين الفخذين في حال الركوع. نعم. نعم فعلا. عن مصعب بن سعد قال صليت. نعم. إيش؟ عن مصعب بن سعد قال صليت. مصعده؟ مصعب. بالباء. نعم. نعم هذا. عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. فنهاني قوله فنهاني. نعم. من الذي نهاه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا انتبه انتبه. فنهاني عن ذلك، من الذي نهاه؟ أبوه. أبوه. زين، من أبوه؟ سعد. سعد قال نهاني عن ذلك. نعم. زين، وقال كنا نفعله. نعم. هذا فأمرنا، من الذي أمرهم؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. طيب أحسن، شكرا. طيب الحديث. نعم. الحديث الآخر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. مرة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب في هذا الحديث أمر ونهي، وكذا؟ بلى. طيب الأمر إيش؟ بالاعتدال، اعتدل. الاعتدال كي. ثم والنهي عن بسط الذراعين انبساط الكلب. انبساط الكلب، لأن هذا بيكون ينافي الاعتدال، ما كذا؟ بلى. ينافي الاعتدال. طيب مما ينافي الاعتدال بسط الذراعين على الأرض، أليس كذلك؟ بلى. قال اعتدلوا أمر الاعتدال. عرفتم الاعتدال على أن يرفع يعني بطنه عن فخذيه، ما يلصق فخذيه ببطنه، ما بيكون معتدل هذا، ما كذلك؟ لو وضع مثلا ذراعيه على جنبيه، ألصق ذراعيه بجنبيه ما يكون معتدل، من لو ألصق عبوديه بجنبيه، لا يفرق بين عبوديه وجنبيه مجافات لا تضر غيره، يجافي بين عبوديه وجنبيه مجافات لا تضر غيره. زين. وماذا؟ ويرفع ذراعيه عن الأرض، ما كذاك؟ نعم. ويفرق بين فخذيه، بهذا يكون الاعتدال، ما كذاك؟ إذا خالف شيء من ذلك ما بيكون اعتدال. ولذلك خص الرسول عليه الصلاة والسلام هيش النهي عن هيش عن يبسط ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا زين. أين وقفنا؟ في ومن مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود على كور العمامة، على كور العمامة، يعني كان عمامته من حدرة إلى الجبهة أو الكمة كذلك أيضا أو مصر، ما يسجد على كور عمامته ولا على مصره ولا على كمته، وإنما يسجد على الجبهة. في حديث أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن، أمكن هيش أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ما يشوف حايلك هناك، أمكن لا عمامة ولا مصر ولا كمة، ما واحد يكون أيك حاد شو تمصيره يعني زين زي من حد إلى الجبهة، يقول أنا ما أعرفه يسجد عليها، لا وكذلك العمامة ليس له أن يسجد على كول العمامة. واضح ولا واضح؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. طيب هناك حديث أو حديثان معكم في النهي عن إيش؟ عن السجود على كول العمامة. تفضل خلفان. الحديث الذي رواه البيهقي عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفع صوتك. عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته. نعم رواه البيهقي. نعم في حديث ثاني. نعم عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا لا يكف شعرا. لا لا لا ما شاء الله. هين نحن وين أنت خلفان؟ هل تروح حديث آخر؟ نعم شيخ فضل. وروي عن أبي جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته. نعم أحسن شكرا. زين ويدل أيوة على هذا حديثني أبي حبيب إيش قال؟ قال فأمكن أن فهو جبهته من إيش؟ من الأرض. طيب سئل سعيد سعيد بن محرز، سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان عن رجل تنحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهته؟ قال لا بأس بذلك، قال لا بأس بذلك. سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان عن رجل تنحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهته؟ قال لا بأس بذلك. شوف لماذا؟ مع أنه عمل، لأن هذا كل حال إن لم يرفعها سيسجد على العمامة، ما بيسجد على الأرض، ما كذلك؟ وهذا عمل جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز لأنه راجع لإصلاح الصلاة، عمل جائز لأنه راجع لإصلاح الصلاة. لو لم يرفع عمامته لكون سجود على كور الإمامة، أليس كذلك؟ انتبهوا من كل عمل راجع لإصلاح الصلاة فهو جائز في الصلاة. فهمتم الأثر؟ من السائب المسؤول؟ السائب بن محرز والمسؤول هاشم بن غيلان. المسألة على رجل الحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهته؟ له إن لم يرفع عن جبهته ما بيكون يسجد عليها، عليك أليس كذلك؟ حتى يرفعه حتى لا يسجد عليها، ما كذا؟ إيش بقي؟ بقي لو سجد على كور عمامته أو على كمته أو على مصره، فما حكم صلاته؟ قيل مكروه وصلاته صحيحة، ما كذا؟ وقيل صلاته غير صحيحة، وهو الذي صححه الإمام نور الدين رحمة الله عليه، وهو الأنظر عند أبي محمد، وهو الأنظر عند أبي محمد. إيش الأنظر عند أبي محمد؟ صحة الصلاة ولا عدم صحة الصلاة؟ عدم الصحة، ما كذاك؟ طيب زين. ومن مناهي الصلاة النهي إيش؟ عن السجود على كور العمامة، ومثل العمامة إيش؟ الكمة والمصر. طيب هل له أن يرفع ذلك إذا انحدى إلى الجهبة ولا ما إله؟ نعم له ذلك. لأنه عمل راجع لإصلاح الصلاة. طيب لو سجد على كوع الإمامة فما حكم صلاته؟ قيل بصحتها ولكنه مكروه، وقيل بعدم صحتها وهو الأنظر عند أبي محمد وهو الذي صححه الإمام نور الدين رحمة الله عليه. زين. طيب من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود على شيء مرتفع مثل وسادة أو عود أو كرسي أو نحو ذلك من الأشياء المرتفعة. فالمصلي يسجد على الأرض، على الأرض إن استطاع، ما كذاك؟ يسجد على الأرض إن استطاع. وإن لم يستطع هل يأتي بوسادة يسجد عليها؟ هل يأتي بكرسي يسجد عليه؟ الجواب إيش؟ لا. ماذا يفعل؟ يومي. يستطاع أن يسجد فليسجد، وإن لم يستطع فليومي. هكذا يعني. طيب إيش الدليل لهذا؟ نعم شيخ. نعم شيخ. فول لقمان. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي. لقد أنكر عليه حتى أنه أخذ الوسادة ورمى بها، تناول العود فأخذه ورمى به ثم علمه. إيش قال له؟ صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ما كذاك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مأمور بأن يسجد السجود الشرعي، السجود الشرعي عرفت منه، يسجد على سبعة أعضاء، يسجد على الأرض. وإن لم يستطع أن يسجد فليومي. هذا واضح ولا واضح؟ نعم. ممكن تقرأ الحديث؟ نعم. فضل. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي. نعم. طيب شكرا. من مناهي الصلاة نهي صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب في الصلاة، عن كف الشعر والثوب في الصلاة، عن كف الشعر والثوب في الصلاة. هنا معكم عندكم حديثان في الموضوع، حديث ابن عباس زين، والثاني أيضا حديث ابن عباس الذي رواه الربيع بن حبيب. من منكم يذكر رواية الربيع قبل؟ نعم. نعم. فضل. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه، أي عاقل شعره منكسا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. نعم. مرة حديث. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه، أي عاقل شعره منكسا. رواه الربيع بن حبيب. من هو لي الشعر ووضع أطرافه على وصولهم، يجعلهم مع بعض يعني زين، يتركه هكذا يعني بدون تعقيد بدون عقص وبدون لي منه، لا يضعه تحت عمامته ولا يلفه ولا يكفه عن أن يسجد معه. نهي. إيش قال الحديث؟ ما رأى الحديث؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه. نعم. أي عاقل شعره منكسا. منكسا. نعم. عاقل شعره منكس. منكسا. طيب الحديث الثاني. نعم. عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. رواه البخاري. زين أحسن شكرا. طيب يعني يصلي ما يش ما يرفع ثيابها، لكن ما يدخل مع دشداشة جديدة حتى ما يصيبها التراب، لا ما يرفعها، يعني يسجد معه تسجد معه، ولا يرفع شعره يسجد معه هكذا. طيب هل النهي يعني عن رفع الثوب والشعر مطلق أن ما يصلي بذلك ولو فعله ولو رفع ثوبه وشعره قبل أن يأتي إلى الصلاة، ولا المقصود النهي أنه لا يصلي به، أنه لا يرفعه عندما يريد الصلاة؟ بعض العلماء قال مطلقا ولو كان مثل فعل ذلك قبل أن يأتي الصلاة، فإذا فعل ذلك قبل أن يأتي الصلاة فعليه أن يسجل ذلك، ما يصلي وهو رافع شعره أو رافع ثوبه. وبعض العلماء قال نهي إذا كان هيش لأجل الصلاة فقط. طيب زين، ما حكم صلاة من فعل ذلك، من رفع شعره أو ثوبه؟ اسمعوا الجواب. وكرها أول شيء الحكم، شوف الحكم بيّن الحكم ثم هيش حكم الصلاة. وكرها لمصل تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة وإساءة إن تعمده لها. شوف العبارة مرة، العبارة وكرها لمصل تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة وإساءة إن تعمده لها. مرة ولا حفظت العبارة؟ وكرها لمصل تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة وإساءة إن تعمده لها. مو خلاص الكلام هذا، حكم كف الشعر والثوب حرام ولا مكروه؟ مكروه. ها مكروه. طيب من فعل شيء من ذلك يعني هل تعتبر صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. ايش قال مع صحة وماذا؟ وإساءة. أسى يعني في فعله لأنه خالف النهي، ما كذا؟ أسى وصلاته صحيحة. ثم ذكر قال إن تعمده لها، إن تعمده لها، إن تعمد ذلك لأجل الصلاة، معنى بيان لو فعل قبل ذلك فليس عليه بأس، لو فعل ذلك قبل الصلاة قالنا إن تعمده لها. طيب من فعل ذلك فقد أسى وصلاته صحيحة. حكي عن الحسن أنه قال صلاته غير صحيحة. طيب ماذا بقي؟ بقي لو فعل ذلك في حال الصلاة بعد أن أحرم كف شعره أو كف ثوبه لأن لا يسجد معه، كف ثوبه أو شعره بعد أن أحرم، فما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى في صلاته بعمل جائز ولا غير جائز؟ بعمل منهي عنه، ما كذاك؟ وعرفتم أن العمل إذا كان غير جائز هنا قبل الصلاة، أليس كذلك؟ وهذا عمل من أتى بعمل منهي عنه، ما كذاك؟ عندكم الآن مسألتان، المسألة الأولى إذا صلى به، إذا من عقص شعره أو رفع ثوبه وصلى على هذا الحال، ما الجواب؟ أسى وصلاته صحيحة. المسألة الثانية إذا فعل ذلك بعد دخوله في الصلاة فما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى في صلاته بعمل منهي عنه، ما كذا؟ وانتم عرفتم أن العمل في الصلاة قسمان، قسم جائز وغير جائز، والجائز قسمان، قسم راجع لإصلاح الصلاة وقسم لأمر خارج عن الصلاة، وهذا عمل غير جائز، ما كذاك؟ بل هو منهي عنه، أليس كذلك؟ طيب